السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون. النهاردة الحلقة رقم 4، يعني النهاردة احنا بقينا 4 رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. بالله عليك، أنت عارف طبعا أن في كل ليلة لله عز وجل عتقاء من نار جهنم. اتعتقت رقبتك أول ليلة؟ قل لي الله أعلم. ما هو الله أعلم، بس عملت حاجة؟ جاهدت؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللي احنا كلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. جاهدت بالعبادة، بالطاعة، بالذكر، بالاستغفار، بإكرام اليتامى، بتقبيل إيد الوالدة والوالد، بالإحسان إلى الأرامل. عملت إيه في التراويح؟ صليت ولا ما صليتش؟ ختمت القرآن ولا لسه؟ أنا عايزك تختم القرآن على الأقل في رمضان ده 10 مرات، يعني كل 3 أيام مرة. تقول لي بس صعب قوي يعني كل 3 أيام مرة؟ لا، مش صعب ولا حاجة. وقسمها تقسيمها هقول لك عليها حلو قوي. قبل كل فريضة اقرا جزء، تلت ساعة، وبعد كل فريضة اقرا جزء، يبقى قريت جزئين، مع 5 فروض يبقى قد ايه؟ يبقى كده 10 أجزاء. مش هتحس بيهم بالمرة، انت لو قريتهم مع بعض ممكن تحس، انما بالمنظر ده مش هتحس بالمرة خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. تختم كل 3 أيام. الإمام الشافعي، وده أثر صحيح كالشمس، الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. بتتكلم جد؟ آه والله 60 مرة. قول لي بس معلش، أصل يعني ده النبي عليه السلام قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. أقول لك صح، كلام مظبوط، لكن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة تعليقا على هذا الحديث، قال ولكن لله مواسم للطاعة، مواسم، مواسم تجتهد فيها أكتر. إزاي؟ فشهر رمضان كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمه واسعة، إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. كان السلف كلهم بلا استثناء تقريبا كانوا يتفرغوا من كل مسائل العلم بقى والفقه والحديث وكلام ده كله، ويتفرغوا في شهر رمضان للقرآن وبس، ما فيش غير القرآن. فكان يتفرغوا، والقرآن ممكن يتختم في اليوم مرتين، ممكن والله. أنا عن نفسي جربتها مرة، قاعدة واحدة كده بالضبط 7.5 ساعات بالملي بلا انقطاع، إلا فقط إذا كان للصلاة وكده، 7.5 ساعات يتختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. قول 10 ساعات، 10 ساعات ممكن يتختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. اجتهد، اجتهد، الهم عايزينها تعالوا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا طالما بنتكلم، احنا آخر حاجة قلناها في الحلقة اللي فاتت ان انت عايز تعمل زي المنطاد البالون كبيرة اللي عايزة تنطلق، خف القلب، خف الصندوق، خف القلب من الحجارة، هتلاقي البالونة بتطير وبتنطلق في سماء الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. ودينا المثال الثاني، مكوك الفضاء أو سفينة الفضاء عايزة تنطلق، فمحتاجة قوة دفع عالية جدا، اللي هي النار اللي انت بتشوفها دي والغاز اللي طالع منها ده كله، فبتنطلق عشان تعدي بس ايه مجال الجاذبية الأرضية، تعدي خلاص تنطلق بقى وتسبح في سماء الطاعة، مفيش أي مشكلة خالص. مشكلة المعاصي ان ليها جاذبية، ليها جاذبية جامدة جدا. مش النبي قال كده كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات، وحجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة يعني بالتكاليف والعبادات وغير ذلك. سبحان الملك. وفي رواية حفت النار بالشهوات، حفت النار ايه بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، المكاره الشيء اللي بتكرهه النفس، والنفس تكره أي تكليف، أي حاجة فيها صعوبة بالنسبة لها بتكره. صلاة الفجر في عز الفجر، في عز البرد، هقوم ولسه هتوضى، أقوم من تحت البطانية والمكيف ولسه هتوضى بمية ساقعة، وامشي في الشارع والدنيا ساقعة وفي عز الليل عشان أصلي. وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، أصدق الله يصدق بفضل الله سبحانه وتعالى، يسير. لكن تحس بلذة ونشوة جميلة بأن أنت رايح مصلي الفجر، ناس كتيرة نايمة وأنت صاحي، مش عشان انت احسن واحد فيهم، لا، تسيء الظن، لازم ان انت تسيء الظن بنفسك، قول لا ده اكيد انا اللي يعني ذنوبي كتيره، فربنا سبحانه وتعالى رحمه بي ورفقا بي قومني علشان ذنوبي تخف، وهم ممكن يكونوا احسن مني. دايما الانسان يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالغير، خدت بالك؟ انت لو احسنت الظن بنفسك هتضيع، ان انت تقول ده الحمد لله انا مصلي الفجر لسه، هو مين زي في الدنيا دي، ده انا اللي فيهم والباقي مش عارف ايه. لا، اوعى تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بغيرك. شوف عمر بن الخطاب امير المؤمنين فاروق الامه الاكبر يقول عن نفسه، لو ان منادي ينادي يوم القيامه ان كل الناس في الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر. ابو بكر الصديق ثاني اثنين أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. هي دي المسألة، أن أنت دائما إيه على طول عشان تجتهد وعشان تعلى أكتر وأكتر وأكتر وتقرب من ربنا أكتر وأكتر، أن أنت دائما تحس أن أنت مقصر، واخد بالك، وان انت دائما يعني ما عملتش اللي ربنا اوجبه عليك. سبحان الله. عشان كده بنقول النهارده عايزين نركب سفينه الفضاء ونطير النهارده الى كوكب اسمه علو الهمه. كوكب ليه شعار مكتوب في اوله كده السابقون، عايزين نكون في ركاب السابقين. تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. لما تتشبه بهؤلاء الناس ده فلاح عظيم جدا، واديك هدية بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ النبي عليه السلام صرفه من المهم إلى الأهم، مش مهم الساعة إمتى، المهم أنت مجهز نفسك ولا لا. قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يا الله، أجمل كلمة سمع سيدنا أنس بن مالك. قال أنس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كل الصحابة وكل التابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حب الناس، حب المؤمنين، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة. حتى لو ما كنتش عملت أعمال زي النبي عليه السلام وأصحابي، ممكن تكون معهم بحبك إياهم. المرء مع من أحب. يا الله، همة عالية قوي، همة عالية جدا جدا، انت تخلي القلب ده مليان حب للنبي صلى الله عليه وسلم، مليان حب للصحابة، مليان حب للتابعين، مليان حب لكل المؤمنين، فتحشر معهم يوم القيامة وإن لم تعمل بمثل أعمالهم. ربنا يا جماعة حضنا وحثنا على علو الهمة. الهمة اللي احنا عاملين نتكلم عنها دي، عايزين همة تعلو تعلو، والهمة تبقى في قلبك عالية جدا. اوعى تحتقر نفسك زي ما قلت لك، اوعى تحتقر نفسك، خلي نفسك كده عالية. إن شاء الله إن شاء الله أكون مع النبي عليه الصلاة والصحابة، إن شاء الله أكون في الفردوس الأعلى. حسن ظني بالله أولا، مش حسن ظني بنفسك، لا، أنا ظني بالله أنه ربنا مش هيخزرني. وربنا سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. طول ما أنت عايش عايش بين الخوف والرجاء، لكن بتغلب جانب الخوف طالما لسه الشهوات شغالة. أول ما تيجي عند الموت لابد أن تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ عشان تلقى الله عز وجل وأنت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا أمرنا بعلو الهمة، أمرنا بعلو الهمة. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا بالنسبة لأمر الدنيا، قال فامشوا في مناكبها، امشي يعني، فاهم ازاي؟ ولذلك في مقوله يعني ايه، يعني المقوله دي طبعا بعض الناس فاكرها حديث، وذلك احدى المذيعات كانت يعني مستضيفه واحد من عائله القوم، فبتساله وتقول له حضرتك يعني حضرتك ايه الحكمه اللي انت يعني ماشي عليها؟ قال لها هي قول المولى عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فقالت له صدق الله العظيم. طبعا هو لا قران ولا سنه، ده قول سيدنا علي بن ابي طالب، قال اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ايه معنى الكلام ده؟ مش اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني جمع يا عم جمع عشان المال ده يكفيك ويكفي ولادك وولاد ولادك، وطبعا اعز الولد ولد الولد. الموضوع مش كده، ده كانه بيقول لك بالراحه على مهلك، سقطت السنة دي في كلية ما تضايقش نفسك، ابذل جهدك مرة تانية ووقف مرة تانية وخلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، وخد بالأسباب وذاكر وسيبك من أصدقاء السوء، وإن شاء الله اللي ما تقدرش تعمله السنة دي تعمله السنة الجاية. ما كسبتش في المشروع ده ولا يهمك، ما كسبتش النهاردة بكرة تكسب، ما فيش بيع والدنيا واقفة ما فيش مشكلة، إن شاء الله ربنا يكرمك واحدة واحدة والدنيا هتمشي. يبقى ايه؟ كانك تعيش ابدا. تخيل اللي انت مش هتاخده النهارده هتاخده بكره، ما تزعلش، فاهم ازاي؟ لكن بالنسبه للاخره لا لا لا، الحق نفسك، احتمال تموت دلوقتي بعد ساعة، بعد ساعتين هتموت بالليل. فاهم ازاي؟ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. طب لو تخيل، لو تخيلت ان انت هتموت بكرة، هتعمل ايه؟ والله العظيم بجد تخيل. طب تخيل النهاردة ايه مثلا، النهاردة مثلا على سبيل المثال، لو كان النهاردة مثلا يوم السبت مثلا وهموت يوم الحد، يا نهار ابيض هموت يوم الحد. طب واحد زميلك جه قال لك ايه يا فلان، خد يا عم شاليه على البحر مباشرة هدية، اعمل بيه ايه؟ انا ده انا هموت بكرة. طب خد العمارة دي على النيل، ولا حتى لو كانت على الفيل، انا ماليش دعوة بالكلام ده كله، انا ما هعمل ايه؟ ده انا هموت بكرة يا عم. طب مليار جنيه هدية، ولا حتى ان شاء الله حتى الكون ده كله، وما انا عايز ايه؟ اسجد لله واصلي واقعد طول الليل اقرا القران واستغفر، ده انا هموت بكره. الحق نفسك واعمل لاخرتك كانك ايه؟ كانك تموت غدا. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. طب هو ليه ربنا ذكر الجنه هنا على صيغه النكره؟ جنه ما قالش والجنه. ليه؟ من اجل التفخيم من شان الجنه. الجنه دي تتعرفش فيها ايه؟ ده ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما فيش حاجه تخطر على قلبك ابدا مما في الجنه، شيء فوق الخيال فوق الوصف، حاجه قلبك ولا عقلك يوصلها ابدا. سبحان الملك. يبقى وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات. سبقوا بعض، سبقوا بعض. انت في سباق، بس في سباق جميل ويعني محبب الى النفس. اخوك ختم القران في قد كده، اختم انت في اقل من كده. اخوك ما شاء الله حفظ البخاري، احفظ البخاري ومسلم. طب هو حفظ البخاري ومسلم، احفظ الكتب التسعه. طب هو ذاكر اصول الفقه، ذاكر اصول الفقه وعلم المصطلح. طب هو دعا الى الله عز وجل لمده 5 سنين، ادعو الى الله عمرك كله. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففروا إلى الله. الفرار كم نوع يا جماعة؟ نوعين، فرار السعداء وفرار الأشقياء. أناس يفرون إلى الله وأناس يفرون من الله. خدت بالك؟ فالذي يفر إلى الله هو إنسان سعيد، والذي يفر من الله إنسان شقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يا الله، انت هتفر من انسان لانسان تاني، انما اذا فرت من ربنا هتروح فين؟ الانسان يفر من الناس الى الله، لكن هتفر من ربنا تروح فين؟ فخدت بالك؟ فالله عز وجل هو الذي يفر منه اليه، لا يفر منه الا اليه سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. يا الله، سبحان الملك. لذلك قال القائل، اللهم اني ابرأ من الثقة الا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الثقة إلا بك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. يا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفسافها. إن أنت لما تطلب، أطلب حاجة عالية. يعني أهل الدنيا بيدوا أمثلة كده، أمثلة كلها غلط، بس يعني أو أغلبها غلط. يعني يقول لك لو سرق تسرق جمل، ولو عشق تعشق قمر. فاهم ازاي؟ يعني يقول لك طالما بتسرق ما تروحش تسرق بيضة. فاهم ازاي؟ اسرق جمل كده كده هيتحسبت عليك سرقة. فاهم ازاي؟ بيقول لك كل ومد ايديك اكله واتحسبت عليك. الامثله بتاعت البسطه، المهم يعني ايه؟ فسبحان الملك. شوف هي امثله غلط يعني، بس ايه؟ شوف المعاني عامله ازاي. هو عنده همه بس في الحرام، طبعا خلي عندك انت همه في الحلال. هو بيقول لك لو سرقت اسرق جمل، ولو عشقت عشق قمر. انت تقول بقى في نفسك كده ان انا لو طلبت من ربنا اطلب اغلى حاجه. هو ده اللي النبي قاله لك، فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وفي رواية، إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي في إيه بقى يا جماعة؟ اللي عنده عضلات وترابيس والكلام ده كله وعنده قوة، مش هي ده بس، ممكن دي تكون من ضمنها. قوي في إيمانه، قوي بعقيدته، قوي بحبه لله، قوي ماديا، قوي جسديا، قوي وظيفيا عنده منصب عالي ما شاء الله. ليه؟ لأن نعم المرء الصالح من الرجل الصالح، منصبك هتستخدمه في طاعة ربنا وفي خدمة المسلمين، وأحب الناس إلى الله أخبر بالك يعني يعني يعني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن أحب إنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو أنفعهم لعباده. منصب عندك منصب ما شاء الله مدير في شركة كذا، أي مسلم بيجيني بخدمه، ما بفتحش الدرج بقى، ما بقولوش الشاي، ما بقولوش النسكافيه، خد بالك، لا أنا بخدمه لله سبحانه وتعالى، أنا بخدمه لله سبحانه وتعالى. يبقى نعمل مال الصالح لرجل الصالح، ونعمل منصب أيضا لرجل الصالح المنصب العالي، ونعمل زوجة للرجل الصالح، نعمل أي شيء يكون في حوزة رجل صالح يستعين بهذا الشيء في طاعة الله وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى، المؤمن القوي. ولذلك سبحان الله أنت لما تنظر حتى للحروب الإسلامية التي كانت بين المسلمين وبين المشركين، كانت حرب عقيدة، ما كانتش حرب قوة بس، لا كانت حرب عقيدة بجد. هديك مثال بسيط بس عشان ما نخش الموضوع، في سرية مؤتة، سرية مؤتة هم بيسموها غزوة، والغزوة ما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي يكون فيها إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأهمية هذه السرية كانوا يسموها غزوة لأن دي السرية الوحيدة التي أمر النبي عليها ثلاثة من الرجال. أي سرية معروف النبي عليه السلام بيأمر مثلا حمزة بن عبد المطلب على السرية دي، عبد الله بن جحش على السرية دي، إنما في السرية دي بالذات أمر النبي ثلاثة. فما صح الحديث عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال على القوم زيد بن حارثة، فإن أصيب يعني إن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن أبي رواحة، فإن أصيب فتخيروا ما شئت. النبي عليه السلام قعد مع الصحابة، والصحابة لما وصلوا عند مؤتة فجأة بيسألوا عن يعني استطلعوا كده يشوفوا عدد الكفار قد إيه، فوجدوا الكفار كام؟ 200,000. طب وعدد المسلمين كان قد إيه؟ 3,000، يعني لا نسبة ولا تناسب، دول 200,000 وعدد الموحدين 3,000. فقالوا بس لا احنا دلوقتي بين ثلاث خيارات، اما ان احنا نرجع واحنا معذورين، واما ان احنا نطلب من النبي عليه السلام يبعث له مرسال يبعث لنا مدد من الرجال، واما ان احنا ندخل وامرنا الى الله سبحانه وتعالى. فقام عبد الله بن رواحه وقال الكلمات، شوف بقى حرب عقيده بجد، فقال يا قوم ان الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وانها والله لاحدى الحسنيين، خد بالك، وإننا والله لا نقاتلهم بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، وإنها لإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا على بركة الله. فدخلوا وكانت النصرة لجند الله سبحانه وتعالى. فحرب عقيدة. يبقى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير. يا الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كمان بيحضك على الهمة العالية، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، بيقول لك الحق اغتنم فوز، اوعى تفوتك الفرصة. شوف النهاردة لما بيكون مثلا في اوكازيون على الملابس، تلاقي الاعلانات في الجرايد والتلفزيون يقول لك الحق نفسك قبل ما مش عارف التصفيات تخلص، الحق ده في اوكازيون، وتلاقي الراجل معهوش فلوس وراح يستلف، او يعمل جمعية يظبطها على حاجتين، جمعية يظبطها على شهر مش عارف ايه عشان الاوكازيون، وشهر مش عارف ايه عشان المصيف، واخد بالك؟ ليه؟ فرصة عمرك، حاجة اللي كنت تاخدها ب 100 جنيه هتاخدها في الاوكازيون ب 50 جنيه، الحق نفسك خلص. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا، الحق نفسك في حاجة تانية أهم بقى من ده كله. الحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، الحق تاخد خمس حاجات قبل ما يحصل قدامهم خمس حاجات تندم بسببهم. اغتنم خمسا قبل خمس، ايه هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شبابك قبل هرمك، قبل ما تعجز يا جميل الحق نفسك. لسه شباب دلوقتي، تقدر تصوم، تقدر تصلي، تقدر تصلي قيام الليل، تقدر تتصدق، تخدم المسلمين، تقدر تطلب العلم، تدعو الى الله، الحق نفسك. شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، قبل ما تعيا انت دلوقتي سليم الحق نفسك. ياما شباب كتير جدا بنقول لهم صلوا، فيقول لك اعمل لسه شباب وسيبنا اتمتع بحياتي، فمره واحده يعمل حادثه عياذا بالله، شلل رباعي، نام على السرير. تساله امنيتك ايه؟ اقوم. ليه؟ عشان اسجد لله. طب ما انت كنت قايم، ما انت كنت بصحتك، كنت بعافيتك، قبل ما تندم يوم الحسره، فاهم ازاي؟ قبل ما تندم يوم يدعون الى السجود وهم سالمون، ما حدش يقدر يسجد خلاص، فاهم ازاي؟ ليه؟ سبحان الملك، ان الانسان يوم القيامه من ضمن المشاهد التي أخبرنا المولى عز وجل بها، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا هو صحته حلوة وشباب وما شاء الله، يا عم تعالى صلي، يقول لك أنا عايش حياتي ويعني لازم أتمتع وإيش يوميني وفهم زي، ولما أكبر إن شاء الله لما أطلع المعاش إن شاء الله هقعد بقى ليل ونار، أوعدك ليل ونار في المسجد قراءة القرآن وبكاء وزي ما أنت عايز سبحان الله. ويجي هو يموت، وأغلب اللي بيموتوا دلوقتي يا شباب هم الشباب. يعني أنا في بعض القنوات بدعو في بداية الدرس لبعض الناس، أغلب الأسماء اللي بيجيني كلها شباب في العشرينات سبحان الملك، فأكتر اللي بيموتوا شباب هم الشباب. وذلك ليه ما فيش حد بيكبر إلا قليل جدا، فهم زي؟ لأن اللي كبروا ماتوا واللي موجودين دلوقتي بيموتوا قبل ما يكبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، تلتهم نوم 8 ساعات في اليوم، بتنام 20 سنة وبتشتغل 20 سنة وبتاكل وتشرب وتروح مع زوجتك وتقعد مع أولادك 10 سنين وبتروح ظروف مش عارف إيه هنا وهنا، يبقى من كل 60 سنة دي 5 سنين. لو أخلصت النية وجددت النية فهم ازاي يتحول الخمس سنين دولت لعبادة 60 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه دي مسألة دراسة الجدوى، دراسة الجدوى بتاعت المشروع ما هياش اهم من دراسة الجدوى. عمرك كله، عمرك كله ممكن يعدي وانت ما عملتش حاجة خالص بمر، لا لنفسك ولا لبلدك ولا لدينك. لا، لازم يكون ليك كيان، يكون ليك وجود، ما ينفعش تبقى على هامش الحياة. عايزينك يوم ما تموت الدنيا كلها تحزن عليك، تقول يا ربنا يرحمه رحمة واسعة. شوف انت النهاردة حزن الدنيا كلها على موت الشيخ ابن باز. انا مش هقول لك بقى من ايام الصحابه، لا انا بتكلم في عصرنا الحالي. الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه، الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. شوف الناس ديت اثروا قد ايه على الدنيا كلها. شوف انت لما تيجي النهارده تقرا في كتب هؤلاء وتستفيد من علمهم ومن شريطهم ودروسهم، شوف قد ايه مع كل حرف في ميزان حسناتهم وانت بتدعي لهم يا رب ارحمهم رحمه واسعه، ربنا يرحمهم ربنا يرضى عنهم، وبتدعي لهم. شوف ده هو ده بقى الثناء الحسن والذكر الجميل الذي يترك لك بعد موتك. هم دول ولادك اللي انت بتسيبهم، كتبك ودروسك وشريطك والحياة اللي انت بتوصلها والعلم اللي انت بتوصله للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك. معاك فلوس الحق وتصدق، ممكن تفتقر والفلوس تروح منك وتندم. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه الله كان بيحكي انه ايام ما دخل الاستعمار بلاد الشام بيقول رحنا عشان نجمع فلوس عشان الناس مرميه في خيام مش لاقيين ياكلوا، فرحنا من ضمن رحنا له تاجر كبير جدا ملياردير، قلنا له اي فلوس عشان تساعد اخوانك مش لاقيين ياكلوا؟ قالوا انا مالي بيهم مع انهم ما كانوا وكده ويعني ورفض تماما. فاهم ازاي؟ طب الاستعمار دخل بقى انا مالي ومال الاستعمار، انا تجارتي وحاجتي زي ما هي الحمد لله. سابوا الشيخ علي الطنطاوي مشي. بيقول بعدها بحوالي شهر فوجئت وانا بوزع الاكل على الناس في الخيام لقيت واحد بيجري مني، فرحت ورا بتجري مني ليه؟ قال بصيت في وشه فلقيته هو نفس التاجر اللي كان رايحين له عشان بيقول له فلوس عشان اخوانك، لقيته منتظر مني رغيف عشان ياخده مني وبيبكي بيقول له يا ريتك خدت مني فلوسي كلها عشان تبقى لله، الاستعمار دخل عليا وخد كل فلوسي وما كانتش لله. خدت بالك؟ وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اخر حديث نختم به قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند صحيح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحق، خلي عندك همه عاليه، اوعى تخلي نظرتك قاصره. مشكله الناس ان هم شايفين الدنيا ايه؟ زي القلم ده كده، تحطه قدام عينيك ما تشوفش حاجه غيره، انما تحطه بعيد كده شايف الدنيا، شايف وراها في موت، في قبر، في حشر، في ميزان، في صراط، في وقوف بين يدي الله، في الاخر جنه او نار. فلازم تشوف الصورة كلها على بعضها تشوفها كاملة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه، شوف اللفظ طالع، شوف حتى الحروف طالعة ازاي، من كانت الآخرة ايه همه، شوف ايه اللي يحصل، خد 3 ثمرات: جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شملة، وأتته الدنيا وهي راغمة. طيب ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره ايه في قلبه، لا ده يقفلوا الباب من البيت من بابه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. يا الله، الناس اللي تعبت نفسها، أنا أعرف بعض الشباب، أعرف بعض الشباب اللي قضوا وقتهم كله في جمع المال وبس، وبعد عن الطاعة، بعد عن الصلاة، بعد عن طلب العلم، بعد عن حتى أن يقعد مع حد يذكره بربنا سبحانه وتعالى، وجمع فلوس جامدة جدا لمدة 10 سنين وعرفهم شخصيا، وبعد 10 سنين في صفقة واحدة خسر كل اللي حلته بقى على البلاطة، على رأي المثل حتى البلاطة بقى. ما بقاش حلته حاجة. فسبحان الله، إنما أنت النهاردة لما تشغل نفسك، مش معنى كده يا جماعة أنا بقول ما حدش يشتغل، أحسن حد فهمني غلط، اشتغل واكسب واربح واعمل كل حاجة، بس اوعى تنسى ربنا، اوعى تنسى الصلاة، اوعى تنسى القرآن، اوعى تنسى ذكر المولى عز وجل، اوعى تنسى تربي ولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. زي واحد طيب بيقول لك يعني انت عايز تقول لي عايز تقنعني ان احنا واحنا عمالين بنتعذب ونبهدل في النار ان احنا مش هنصعب على الملائكه؟ طبعا هنصعب عليهم، يقولوا خلاص كده وما تعملش كده تاني وخلاص يعني. لا، ده ربنا وصفهم قال غلاظ شداد، ما حدش بيصعب عليهم. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. وكل صلى الله كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ركبنا سفينه الفضاء، رسينا على كوكب علو الهمه، خليك على الكوكب، اوعى تقفل، اوعى تتحول عن هذا المكان. جاي لك الحلقة الجاية إن شاء الله بكرة وانت على نفس كوكب علو الهمة عشان نكمل الموضوع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.